أشهد أن عطب ما كان لن يناله كون بشر ومحمد بصفتي الشهامة فيها والعليا وصلاة والشجاعة رمز للي ما يحاتي فعلكم يا سند وانا بشك Shut up.